جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى علم الله في الأزل؟ وما هو الأزل؟ وهل معنى وجود الحروف في علم الله وفي كلامه أنه كلام نفسي؟ جزاكم الله خيرا. العلم الأزلي يطلق على العلم السابق، وهو علم الله بالمخلوقات قبل وجودها، يقال هذا العلم الأزلي وهو العلم القديم. وكلام الله عز وجل في الأزل هو كلام الله على الحقيقة، وأفراد الكلام هو من الصفات الفعلية المتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. وأهل السنة لا يقولون أن كلام الله هو الكلام النفسي، هذا قول الأشاعرة والكلابية، يقولون القرآن كلام الله، كلام الله يقوم بذاته، كل صفات الله تبارك وتعالى تقوم بذاته العظيمة، فكلامه يقوم بذاته، كلامه يقوم بذاته. والله عز وجل تكلم بالحرف والصوت، فعندما سمع جبريل القرآن من الله عز وجل، وسمع نبينا صلى الله عليه وسلم، سمع نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج الكلام من الله، سمع كلام الله بصوته. نحن عندما نقول الآن القرآن هو كلام الله بحرف وصوت، ما المقصود بالحرف والصوت؟ الحرف أن الله تكلم به وتكلم بصوت، لكن الآن الذي نسمعه بأصوات القراء، ليس الصوت الآن الذي تسمعه هو صوت الله، ولكن الذي سمع من الله هذا القرآن فسمعه من الله بصوت الرب تبارك وتعالى. والحروف في كلام الله ليست مخلوقة، سواء مما تكلم به في الأزل أو مما تكلم به بعد ذلك، والحروف في كلامنا مخلوقة. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل مراتب الشهادة والوجود بعضها أرفع من بعض أم لا؟ جزاكم الله خيرا. أعد. هل مراتب الشهادة والوجود بعضها أرفع من بعض أم لا؟ ما المقصود؟ اللفظ مجمل أرفع من بعض، أنا لا أفهم يعني المقصود. المقصود أن هذه مراتب وجود، لكن الوجود العيني هو يعني أرفع المراتب من حيث الوجود، لأن وجود الأعيان هو أقوى من وجود الأذهان من حيث المخلوق الآن. فأنت الآن مثل ما تلاحظون الآن المهندسون عندما يصمم المهندس مبنى، فيأتي بالأوراق والمخططات، هذا تصميم للمبنى، هذا الذي في قلب المهندس سطره فأصبح له وجودا في الرسم. كثير منا لا يضبط هذه المخططات، فيقوم بعض المهندسين بوضع مجسم صغير حتى يفهم أمثالنا، يقول هذا المخطط، فجعل له وجودا يقرب الوجود العيني. إلى الآن ما جاء الوجود العيني، لكن هذا مجسم يقربه، ثم إذا جاء الوجود العيني بعد ذلك عرف الناس هذا المهندس أنه متقن وضابط، ما عرفوه إلا بعد البناء، وإلا المهندس الآخر يعرف الإتقان من المخططات. فلا شك أن الوجود العيني هذا أرقى يعني الوجود، ولهذا يعني مرتبة عين اليقين أرفع من حيث العلم من مرتبة علم اليقين، لأن مرتبة عين اليقين أن تشاهد الشيء، وعلم اليقين أن تعلمه بالخبر. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: سمى الله تبارك وتعالى من جعل الملائكة إناثا سمى كلامهم شهادة، وهذا يتضمن أنهم جعلوا هذا علما وليس ظنا، فهل يفهم أنه لا يشترط في الشهادة العلم فيدخل الكذب؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الشهادة قد تكون بحق وقد تكون بباطل، كما قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فدل على أن هناك من يشهد بالباطل وهو لا يعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فالشهادة على قسمين: شهادة بحق وشهادة بباطل، شهادة حق وشهادة زور. فشهادة الزور هي الشهادة بما يخالف الواقع، مثل من شهد على مال أنه لفلان وهو كاذب، إما أنه يعلم أنه ليس لفلان، أو أنه يتخرص ويظن، أو أنه يبني كلامه على قول أحد الخصوم فيشهد بناء على قول فلان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: على مثل هذه فاشهد، يعني لا تشهد إلا بما علمت، وهذا للأسف الآن بعض الناس تهاون في الشهادة، فيأتي أحد الزملاء أو الأقارب أو حتى من العلماء يثق فيه، يقول أنا أريدك أن تشهد لي، قال والله أنا أثق بعلمه أنا سأشهد له. لا، لا تشهد إلا بما علمت، ولو كان الرجل من أوثق الناس فلا يجوز لك. والقاضي لو ذهبت وقلت أنا أثق بفلان وأشهد له بناء على قوله ما قبل منك الشهادة، فكن صادقا لا تشهد إلا بما علمت، لأن الأوهام قد تقع وقد يضعف الفاضل، فلا تشهد إلا بما علمت ولا تتحمل شيئا لم تسمعه. وإذا بلغك بعض الشيء فاشهد بما بلغك، لا تقل لا أشهد حتى أعلم كل شيء، كل ما سمعت لو كلمة واحدة طلبت الشهادة قال أنا ما سمعت هذا الكلام كله لكن سمعت فلان يقول كذا، اشهد بما علمت. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول ما وجه الشهادة لمن قاتل في سبيل الله وقتل في المعركة جزاكم الله خيرا؟ ما وجه الشهادة وجهها؟ نعم، يعني كأنها ما معناها أو لا، هذا يسمى استشهاد، شهادة في سبيل الله، ومن قتل في سبيل الله يسمى شهيد، هذه مرتبة من مراتب الإيمان، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الشهادة مرتبة من مراتب من أسماء الدين، من أسماء الفضل، والشهداء هو من قتل في أرض المعركة، وكذلك من مات على عمل صالح، فالشهادة هنا مرتبة من مراتب الإيمان والفضل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقترح يقول بودنا لو ضمنتم كتابكم في الأسماء والصفات هذه القواعد والتأصيلات كمراتب الوجود وكل ما هو من مرتبة هذه التقعيدات جزاكم الله خيرا. إن شاء الله هناك مشروع، لكن نسأل الله عز وجل يعني أن ييسر، وهو التقسيمات في باب العقيدة، هذا مشروع ضخم ويحتاج جهد، ولكن إن شاء الله كل ما يعني وجد في هذا المقام وفي غيره إن شاء الله يضمن الكثير من هذه المسائل إن شاء الله في هذا المشروع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول كيف يرد على من يقول إن معنى قضى هنا حكم وقدر؟ القضاء هنا بمعنى الأمر، وهذا هو القضاء الشرعي، فالقضاء على اسمين، قضاء كوني وقضاء كوني، مثل ما يقول وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. القضاء الكوني هو كل ما قضى الله به في الكون والتقدير، والقضاء الشرعي هو كل ما أمر به في الشرع، فنقال قضى الله، قضى الله ببر الوالدين، قضى الله بالعبادة بطاعة الله، هذا القضاء الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف يجمع بين ما قيل وبين قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم؟ نعم، هذا كما جاء في موطنين من كتاب الله إنه لقول رسول كريم، مرة أطلق الرسول على جبريل ومرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن إضافة القول هنا ليس من إضافة القول للمتكلم به ابتداء، وإنما هو من باب إضافة القول لمبلغه، وإلا لو كان في هذا تناقض، فالقول عندما أضيف، ولهذا قال العلماء في فائدة لطيفة قال لم يقل إنه لقول جبريل، إنه لقول محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما قال لقول رسول، ومعلوم أن الرسول هو مبلغ عن غيره، والله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا من إضافة الكلام للمتكلم به ابتداء، وإنه لقول رسول كريم من باب إضافة الكلام للمبلغ، وهذا مما يدل على أن قول الخطيب أقول قولي هذا ليس فيها محذور، كما يتنزع عن بعض الخطباء إذا قل ذكرت آيات كيف أقول قولي هذا، نعم هو قولك، لكن إضافة القول من باب إضافة القول لمبلغه لا لمنشئه. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول ما الفرق بين قول الزور وشهادة الزور جزاكم الله خيرا؟ قول الزور هو أن يتكلم بكلام باطل، وشهادة الزور هو أن يشهد بذلك، لكن ذكر المصنف أن القول أحيانا يكون له حكم الشهادة، لكن في اصطلاحنا الآن إذا قيل تكلم بين يدي القاضي فهذه شهادة، وإذا قرر شيئا في كتابه قال هذا قال الزور أو تكلم بالزور. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السيد يقول: بعض الفرق الصوفية في بلادنا يذكرون الله سبحانه بلفظ هو ويكررونها 1000 مرة بصورة جماعية، هل يكون هذا ذكرا لله تبارك وتعالى؟ جزاكم الله خيرا. هؤلاء لم يذكروا الله وإنما ذكروا هو، وهو من هو هذا؟ قد يكون مخلوق قد يكون بشر، فهؤلاء ما ذكروا الله، لبس عليهم الشيطان. لماذا حادوا عن ذكر الله؟ قالوا: نحن ضعاف بشر لا نستحق أن نذكر اسم الله، وإنما نذكر الضمير هو. وبعضهم قال لا، حتى الضمير المتصل، فأصبحوا يقولون هو ويضيفون أيضا التعبيد إليه ويقولون عبده وغيره. كل هذه الأمور من تلبيس الشيطان. فهؤلاء لو قالوا سبحان الله ذكروا الله، لكن هذا الضمير كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ومر معنا في شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام، هذا ليس بذكر لله وإنما هو ضمير، وهذا الضمير يمكن أن يرجع إلى الله عز وجل أو يرجع إلى المخلوق. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم استخدام الجن المسلم؟ يقول: لأن البعض يستدل بما حصل مع سليمان عليه السلام في استخدامه لهم، جزاكم الله خيرا. هذا حجة على المتكلم، الجن سخروا لسليمان، فهل سخروا لواحد منا الآن؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الجنة رمى عرض له الشيطان فهم أن يثقه في سارية، قال: لولا أني تذكرت أنه ما سخروا لأحد قبل بعد أخي سليمان. فهذا الدليل على أن الجن تسخيرهم لسليمان آية لسليمان عليه السلام، وأما التعامل معهم الآن لا يجوز، ولا نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحكام المعاملات مع الجن. والآن الأصل في المعاملة أنك لا تعامل إلا من تثق بدينه وبعدالته، فمن الذي يعلم المسلم والكافر من الجن؟ ثم الأمر الآخر، لو كان استخدام الجن جائزا لاستخدمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ولقاموا بخدمة نبيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض أصحابه للخطر ويرسلهم في مواطن ويستطيعون الأخبار ويبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أرسل الجن ولهم قدرة على التنقل، فهذا غير جائز، والجن لا يوثق بهم، وكل من اتصل بالجن انتهى أمره إلى الشعوذة وإلى الانحراف في دين الله عز وجل. وما عرفنا أحد من العلماء يقول: أنا استخدمت الجن وسخر لي الجن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف وما موجبات تقبيله إذا وجدت جزاكم الله خيرا؟ تقبيل المصحف غير مشروع. سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا يقول: لا نعرف له أصلا، سوى أن بعض السلف كان يجعل وجهه بين دفتي المصحف ويقول: كلام ربي. لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. تعظيم المصحف ليس بتقبيله، بل لربما خالط الريق، يعني كلام الله عز وجل، فتعظيمه بما في القلب وبتلاوته وبالعمل به. نعم. صلى الله عليكم. هنا فائدة فقط: البعض يستدل بأثر لعكرمة أنه كان يقبله ويضعه على عينيه ويقول: كلام ربي كلام ربي. سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز يضعف هذا الأثر، وحتى في تعليقه على كتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد قال: هدى الله المحقق، لماذا لم ينبه على ضعفه؟ نعم، هذا مما يدل على أنه لم يثبت يعني عن السلام، أنه لو ثبت عن أفرادهم لا يدل على أنه دليل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: حديث الرجل الذي أمر أبناءه إذا مات يحرقوه ويضروه في يوم عاصف، هل الذي حمل على هذا الفعل الخشية؟ يقول: أم نفهم من الحديث أنه جهل بدلالة قوله لئن قدر الله علي جزاكم الله خيرا؟ نعم، هو الذي حمله على هذا الإيمان، كما قال شيخ الإسلام هو مؤمن، ولهذا لما بعثه الله قال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب.